بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. صدق الله العلي العظيم. كل واحد منا، نحن البشر، له غاية يحب هذه الغاية ويهيم بهذه الغاية ويعمل على تحقيق هذه الغاية إن لم تكن متحققة، ويعمل على الحفاظ على هذه الغاية إذا تحققت عنده. هنالك كلام في أن بقية الكائنات هل لها غايات تحاول تحقيقها أو لا؟ الجماد هل له غاية يحاول تحقيقها أم لا؟ النبات هل له غاية يحاول تحقيقها أم لا؟ جميع ما في الكون من موجودات مادية وموجودات غير مادية هل لها غايات أو لا توجد لها غايات؟ هذا بحث آخر، ولكن الذي يهمنا أننا نحن البشر لنا غايات، لنا أهداف نحبها، نعشقها، نهيم بها، نحاول بكل قوانا أن نحققها. هذه الغايات على نحوين. النحو الأول أن تكون الغاية غاية مادية، أن يكون المحبوب محبوبا ماديا. واحد غايته في هذه الحياة المال، وتحبون المال حبا جما. قال معاوية لعمر ابن العاص: ليش تحب المال؟ ليش هالشكل تعشق المال؟ فقال معاوية جوابا لطيفا لعمر ابن العاص لوزيره، قال: إنما أحب المال لكي أشتري به أمثالك. إذا ما كان عندي مال، يعني معاوية ما كان بإمكانه أن يشتري أمثال عمرو بن العاص وأمثالهم. فواحد يحب المال في الحياة، واحد يحب المقام في الحياة، واحد يحب الشهرة في الحياة، يحب أن يذكر ويحب أن يشار إليه بالبنان. هذه غاية، هذا محبوب مادي. النوع الثاني أن يكون المحبوب محبوب يتعلق بما وراء المادة. هذا المحبوب لا يتعلق بعالم الشهود، ولكن يتعلق بعالم الغيب. إن هؤلاء يحبون العاجلة. هؤلاء قصار النظر، محدود النظر، يحبون العاجلة، يحبون هذه الحياة، يحبون هذا المال، يحبون هذا الحطام، يحبون هذا المقام. إن هؤلاء يحبون العاجلة ولكن ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. المفروض أن يكون ما وراء المادة نصب أعينهم، لازم يكون أمامه، لازم يكون في مد نظره، مثل الطالب اللي أمامه امتحان، يجب أن يكون هذا الامتحان مد نظره، يلاحظه. ويذرون وراءهم، مثل الشيء اللي ما يؤثر فيك، الشيء اللي ما تحبه، الشيء الذي لا تعتني به تضعه وراءك. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ما هو الفرق بين هذين الاتجاهين؟ اللي واحد محبوب، محبوب مادي، والآخر الذي محبوبه محبوب غير مادي، شنو الفرق بين هذين الفردين؟ ما هو الفارق بين هاتين الروحيتين؟ شنو هو الفارق بين هاتين النفسيتين؟ الفارق جدا كبير، الفارق جدا عظيم. لماذا؟ لأن عالم المادة، لأن عالم الشهود عالم الفناء، عالم الإضمحلال، عالم الزوال. هنالك ثلاث آيات في القرآن الكريم. الآية الأولى تقول إن البشر يفنى، يعني إحنا البشر، مو يعني عمرو ويعني خالد ويعني جاري، البشر يعني إحنا، نحن البشر نفنى. كل نفس ذائقة الموت، يعني إحنا في يوم من الأيام سوف نفنى، سوف نوضع في هذه الحفرة، سوف نوضع في هذا القبر، سوف يحملنا المشيعون على أكتافهم ويودون إلى مثوانا الأخير، إذا كان هنالك مشيعون وإذا كانت هنالك جنازة. كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. هذا الموت الأول. الآية الثانية تقول المجتمعات لها موت. المجتمع الروماني، المجتمع الكذائي، كل مجتمع من المجتمعات له موت. في يوم من الأيام ينتهي هذا المجتمع، في يوم من الأيام تنتهي هذه الحضارة. الله تعالى يقول لكل أمة أجل، مو الفرد، مو كل نفس ذائقة الموت، كل أمة، كل مجتمع، كل حضارة، كل دولة، كل قبيلة في يوم من الأيام تنتهي، لكل أمة أجل. هذا الموت الثاني، الموت الأكبر. وهنالك موت ثالث أكبر من الموت الأول وأكبر من الموت الثاني، وهو موت جميع العالم. الله تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته، إلا الذات الإلهية. كل ما في هذا العالم سوف ينتهي في هذا العالم المادي. جيد، إذا واحد وجهة المادة، إذا واحد حب المادة، إذا واحد حبه هذه العاجلة، إن هؤلاء يحبون العاجلة، اللي ربط ذاته، اللي ربط قلبه بهذا الشيء الفاني دائما في حالة قلق وفي حالة اضطراب وفي حالة خوف وفي حالة حزن. هذا شيء واضح، يجب أن أحافظ على هذه الثروة. تجدون أن التجار غير المؤمنين، مو الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الثروة عامل مدمر في حياته، لأن أولا يجب أن أسعى لهذه الثروة، أحصل على هذه الثروة، بعد ذلك لازم أحافظ على هذه الثروة. إذا يوم من الأيام والدي كان أقل بمقدار قليل، يتأثر يحزن، وارد في كل يوم يكفيه لعام لعله، إذا في يوم من الأيام شوية قلت هذه الثروة، شوية قل هذا الوارد، يتألم ويحزن ويسهر الليل. فإذا في الواقع هذه الثروة عامل مدمر لهذا الفرد، هذا عامل قلق، عامل اضطراب، عامل حزن لهذا الإنسان. إذا واحد وجهته حب الجمال، الرومان ينقل في أحوالهم عندما كان يأتيهم خاطب كانوا يلاحظون الجمال. الفرس في ذلك الوقت قبل أكثر من 1000 عام كانوا يلاحظون المال. هذا الخاطب الذي يخطب هذه البنت عنده مال لو ما عنده مال؟ الرومان عندما كان يجيهم خاطب لبنتهم كانوا يلاحظون الجمال، أن هذا جميل هذا الشاب أو مو جميل. إذا واحد طموح الجمال، إذا واحد حبه الجمال، إذا واحد فكره الجمال، هذا الجمال خب مو باقي. هذا الجمال مثل هذه الورود اللي ترونها في أيام الربيع، تبقى مدة ثم تذوي. ترون الكبار في السن، ذهب المال وذهب الجمال وذهبت القوة وذهب الشباب، وعن قليل هذا الخيط الأخير وهو خيط الحياة أيضا يذهب. ذلك الحاكم كان عنده ثروة، عنده مال، عنده قدرة، عند نفوذ، وأي كان معجب بهذا المال وبهذا الجمال وبهذه القدرة. في يوم من الأيام خاطب زوجته، قال لها كيف ترينني، شلون تشوفيني؟ فقالت له أنت نعم المتاع. حقيقة المال نعم المتاع، الزوجة نعم المتاع، الملك نعم المتاع، الشيء اللي يتمتع به، ولكن أكو لو في القضية، أكو لو، أنت نعم المتاع لو كنت تبقى. إذا هذا المال كان يبقى كان نعم المتاع، إذا كانت هذه الثروة تبقى كانت نعم المتاع، إذا كان هذا الجمال يبقى لكان نعم المتاع، ولكن لا تحقق لهذه اللو، أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير ألا بقاء للإنسان. كلهم وين ذاك الملك؟ راح. وين قدرته؟ وين نفوذه؟ وين سلطته؟ وين سطوته؟ كلها انتهت. فإذا في الواقع إذا واحد حب كان هو المال، حب كان هو الأشياء المادية، عشق الأشياء المادية، هذا ربط نفسه وربط حبه وربط كيانه بشيء زائل وينتهي كل شيء. ولكن إذا واحد ربط نفسه بالله، ربط حبه بالله، ربط حبه بما وراء المادة. هذا روح مطمئن، قلب مطمئن. إذا يوم من الأيام شفنا هذا الإطمئنان ماكو في قلوبنا، يجب أن نشكك في كمال إيماننا. إذا يوم من الأيام شفت نفسك قلق، مضطرب، حزين، مستوحش، يجب أن هذا الفرد يشكك في كمال إيمانه، وإلا الإيمان الكامل ما هي قيمة هذه الدنيا عند المؤمن حتى يتأثر لها ويحزن عليها ويقضي عمره في هذه التفاهات. الإمام صلوات الله عليه يقول، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي مرت قبل أيام علينا ذكرى ميلاده صلوات الله عليه، يقول: ألا إن دنياكم هذه أزهد عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها. هذا مو شعار، هاي مو كلمات، هاي قناعة عقلية وقناعة قلبية، يعني حقيقة هذه نظرة علي صلوات الله عليه إلى هذه الحياة. شنو قيمة جرادة؟ وما هي قيمة ورقة في فم جرادة؟ هل تهتم بها؟ هل تنظر إليها؟ لا، ما لها قيمة عندك. هذه الدنيا عند علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أهون، مو هذا المال. قال: كلاهما عندي حجر، الذهب والفضة، أعطه أنفعهما له. هذه الدنيا ككل، الدنيا اللي ما نعرف أبعادها، اللي ما نعرف إلى أين تنتهي، هذه الدنيا عند علي صلوات الله عليه أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. لذلك إذا يوم من الأيام شفنا أنفسنا حزينين، ليش حزين؟ إيش فيك؟ لأنه صديقي تكلم ضدي بكلمة، حزين لذلك، لا ينام الليل لذلك، يتأخر نوم لذلك، لماذا؟ وما هي قيمة هذه الكلمة؟ وهل تبقى؟ وهل يبقى؟ وهل تبقى هذه الكلمة؟ ما لها قيمة. إذا في يوم من الأيام واحد والعياذ بالله خسر في تجارته، فوجد نفسه حزينا لذلك، وجد نفسه قلقا، وجد نفسه مضطربا لذلك، يجب أن يشكك في كمال إيمانه. إحنا في الواقع حقيقة إذا واحد يلاحظ حياته، يلاحظ معيشته، نشوف أنه أغلب اهتمامنا وفكرنا وذكرنا في هذه الأشياء الفانية. ومتى يكشف الغطاء؟ في تلك اللحظات. أي لحظات؟ اللحظات اللي بعد كل شيء ماكو، واحد يخرج من هذه الدنيا صفر اليدين. بعض العلماء ينقلون أنه إحنا في حالات الاضطراب، عندنا حالات اضطراب أحيانا، قمة حالات الاضطراب، أقصى حالات الاضطراب، تحدث هنالك حركة طفيفة في المخ. قمة حالات الاضطراب يعني واحد عندما يكون في شدة الغضب، يعني في جنون الغضب، في ثورة الغضب، هذا المخ يتحرك بمقدار خيط، شايفين الخيط رفع هذا المقدار، فالمقدار قليل، المخ يتحرك. هاي قمة هيجان الإنسان، قمة الآلام. الآلام العلماء مصنفيها إلى درجات: ألم درجة أولى، ألم درجة ثانية، ألم درجة ثالثة. أفرض ألم الصداع، هذا ألم طفيف مثلا، ألم العملية الكذائية لوزتين مثلا، ألم طفيف. لكن أكو مرتبة ثانية من الألم، ومرتبة ثالثة، ومرتبة عظيمة من الألم، قمة الألم، أصعب العمليات عندما يشعر. يعني في تلك اللحظات المخ يتحرك حركة بمقدار خيط واحد، خيط هالقد يعني، خيط ايش قد سمكة ايش قد ثخنة بهذا المقدار. ولكن كما نقل بعض العلماء في لحظات الموت، لحظات الاحتضار، وضعوا هذا المخ تحت الاختبار وتحت النظر. في تلك اللحظات وجدوا أن هذا المخ يتحرك من مكان بمقدار سنتيمتر واحد. يعني شوف الفرق بين أصعب الآلام وبين لحظات الموت، يمكن 20 ضعف، 30 ضعف، 10 أضعاف. واحد بعد كله يشوف قضى عمره في الباطل، هذا هو بعد كل شيء لا ينفع. جاء ملك الموت إلى عزرائيل صلوات الله وسلامه عليه، عزرائيل ملك من ملائكة الله، جندي من جنود الله، أنه بعض الأفراد ما إلهم ذلك مثلا علاقة بعزرائيل، لا ملك من ملائكة الله الكبار، موظف من موظف الله. السيد حسين القمي رحمة الله عليه كان عندما يذهب هذا المرجع الكبير، عندما كان يروح إلى حضرة الإمام الحسين صلوات الله عليه، كان يسلم على عزرائيل، يسلم عليه. ونقل عن بعض العارفين بالله أنه في لحظات الاحتضار رأى، عندما زوجته كانت في لحظات الاحتضار، جاء عزرائيل بنفسه لقبض روحها مو أعوانه، فقال له لماذا جئت بنفسك؟ فقال لأن هذه المرأة دائما كانت تسلم علي وتهدي بعض أعمالها إلي، يعني علاقة. فعزرائيل في الواقع ملك مقرب إلى الله وينجينا من هذه الحياة، يعني هذه الحياة اللي هي دار الآلام ودار المحن ودار الهموم والغموم المادية، ينجينا إلى عالم آخر إن شاء الله. فإذا في الواقع له فضل. عندما يأتي ملك الموت، جاء ملك الموت على لقمان، شاف لقمان قاعد في بيت صنعه من الخوص، خوص النخيل، بيت كلش متواضع، بيت صغير، بيت محقر، وهو قاعد لقمان، سكان نبي أو كان حكيم من الحكماء على كل حال، وهو يخصف بعض الأشياء. فجاء عليه عزرائيل وسلم عليه، فقال له لقمان جئت زائرا أو قابضا؟ قال لا، جئت قابضا، بعد هذه نهايتك. قال عزرائيل للقمان أنه أشوف بيتك كلش بيت محقر، كلش بيت متواضع، حقير، صغير، من خوص النخل، ليش ما صنعت كما يصنع الآخرون؟ ليش ما صنعت كما يصنع الآخرون، كما إحنا نصنع؟ فقال لقمان يا عزرائيل، هذا البيت الصغير لمن وراءه الموت ولمن يطلبه مثلك كثير. هذا البيت كثير أيضا، وإلا واحد اللي بعد عدة أيام يذهب وينتهي ويخلف كل شيء، هذا كثير عليه أيضا. الحقيقة إحنا يجب أن نحاول، هذه محاولة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إحنا حقيقة إذا واحد حقيقة يدقق في حياته يشوف أغلب وجهته المادة، همه وغمه وذكره وفكره، هاي الأشياء المادية. واحد يحاول شوية شوية من هذه المرحلة، من مرحلة إن هؤلاء يحبون العاجلة، يحاول أنه قلبه يربطه بالجانب الآخر، بالجانب الثاني. واحد لا يفرح للمال الذي حصله، وإنما يفرح للذكر الذي قاله. لا تفرح بأنك حصلت كذا من المال، لا، ما إلى قيمة هذا المال. ولكن افرح إذا قلت سبحان الله، إذا قلت لا إله إلا الله. لا تفرح إذا بنيت بيتك، ولكن افرح إذا بنيت بيتا لله. واحد يحاول أن ينقل وجهة قلبه إلى ماذا؟ إلى ذلك الجانب الآخر. هذه الرواية ذكرناها فيما مضى ونعيدها تبصرة وتذكرة. في يوم من الأيام سليمان صلوات الله عليه، الذي سخر له الإنس والجن مع عظيم المنزلة والزلفة التي كانت عنده عند الله تعالى، جن وإنس ملك، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني ما جاء من عهد سليمان إلى هذا اليوم أقوى الدول ما صارت بمنزلة سليمان. هذا إعجاز سليمان كان كما يقوله البعض، يعني أراد ملكا إعجازيا. كل نبي له معجزة. النبي صلى الله عليه وآله معجزته القرآن مثلا، كل نبي له معجزة. أراد كما يقول بعض العلماء ملكا إعجازيا، على كل حال تكون معجزة له. مر بتلك الكوكبة والموكب وكذا، مر على رجل فقال ذلك الرجل بهره هذا الملك. احنا بننبهر بالظواهر المادية. فقال ما أعظم ملكك يا سليمان. فاستوقفه سليمان فقال له يا هذا، هل أدلك على ما هو أعظم من ملكي؟ قال وما هو أعظم من ملكك؟ قال كلمة سبحان الله يقولها المؤمن، هذه أعظم من كل هذا الملك. وسر واضح، لأن إذا قلت سبحان الله هذا باقي لك، سبحان الله هذا باقي لك، يبقى لك إلى النهاية، ما لك قلق بعد عليه، ما لك اضطراب بعد عليه، ادخرته انتهى. المؤمن بعد ما عنده قلق على كلمة سبحان الله، ولكن ملك سليمان وين راح؟ انتهى. ورأيت في حديث أنه أن ملكا عبد الله سبحانه وتعالى 20,000 عام، 20,000 عام، هواي 20,000 عام عبادة الملائكة. ولكن الملائكة شهوة ما عندهم، إحنا البشر عندنا شهوة وعندنا عقل، فنعيش حالة تدافع، وهاي حالة التدافع تعطي قيمة لعملنا. الملك ما إله شهوة، يعني هو يسير طبيعيا إلى ذكر الله، إلى تسبيح الله، إلى تقديس الله، طبيعي. فعمل عظيم عند الله، ولكن عملنا أعظم. عبد الله 20,000 عام، مضمون الحديث، موجز الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة أو ملك من الملائكة أو الله ما أذكر، فقال له أكو هنالك عمل تعمله هذه الأمة المرحومة، يعني إحنا أفضل عند الله أو تعادل عند الله عبادة هذا الملك 20,000 عام. ما هي هذه العبادة؟ هذه العبادة هي الصلاة على محمد وآل محمد. إذا صلوات على النبي صلى الله عليه وآله أفضل من عبادة ملك 20,000 عام، إذا كلمة سبحان الله أفضل عند الله من ملك سليمان بكامله، فواحد حقيقة ينبغي أن يوجه هذا القلب إلى هذا الجانب، إلى ذكر الله، إلى شكر الله، إلى حمد الله، إلى بناء بيوت الله، إلى طبع الكتب التي تدل على الله وتوجه الشباب إلى الله، إلى إقامة المجالس التي تهدي أبناءنا وبناتنا إلى الله. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.